السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تاريخ الأمم هنلاقي فيه دايما نمط بيتكرر، نمط مش بيعتمد على الغزو العسكري أو الهزيمة في ميدان المعركة، لكنه أشبه بمرض داخلي، فيروس اقتصادي كده بيصيب كل قوة عظمى بعد ما توصل لقمة مجدها. والفيروس ده في آخر 500 سنة دمر على الأقل 3 إمبراطوريات عالمية. نفس القصة بتعيد نفسها كل مرة بكل دقة. إمبراطورية أسبانيا اللي كانت بتملك نص ذهب وفضة العالم في 80 سنة بس أعلنت إفلاسها. الإمبراطورية البريطانية اللي الشمس ما كانتش بتغيب عن أراضيها في أقل من 40 سنة اتحولت للقب إمبراطورية سابقا. الاتحاد السوفيتي القوة النووية الجبارة اختفت من الوجود في 900 يوم بس، أقل من 3 سنين. 3 قوة عظمى، 3 انهيارات كاملة، كلهم تقريبا مشوا على نفس الخطوات. والمشهد العالمي النهاردة بيقول إن الولايات المتحدة الأمريكية ماشية هي كمان على نفس الطريق. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم الموضوع محتاجين نرجع بالزمن لورا شويه. الامبراطوريه الرومانيه اللي حكمت العالم المعروف لاكثر من 500 سنه كانت نظام اقتصادي متكامل مبني على الثقة. حجر الزاوية فيها كان العملة بتاعتها الدينار الروماني، واللي تم تقديمه سنة 211 قبل الميلاد. والدينار كان عبارة عن عملة معدنية وزنها 4.5 جرام من الفضة النقية، ولقرون طويلة العملة حافظت على قيمتها لأن الإمبراطورية الرومانية كانت محافظة على نقاء الفضة. لما كنت بتاخد دينار كنت عارف إنك ماسك في إيدك فضة حقيقية، لكن الإمبراطوريات مكلفة، ومع كل توسع كانت التكاليف بتزيد، جيوش أكتر، حصون أكتر، طرق أكتر، مصاريف أكتر، وفي النهاية المصاريف بقت أكتر من اللي روما بتجمعه من الضرائب. وعليه قررت اللي كل إمبراطورية فاشلة بتعمله، لجأت لتخفيض قيمة العملة. وأول حد بدأ اللعبة كان الإمبراطور نيرون. سنة 60 قبل الميلاد نيرون كان محتاج يمول أسلوب حياة الطرف اللي كان عايش فيه والحملات العسكرية بتاعته، فأمر بتقليل نسبة الفضة في الدينار من 100% ل 90%، 10% فرق بس. ال10% دول بقى كانوا ربح صافي للإمبراطور، والفضة اللي كانت بتعمل 10 عملات بقت تعمل 11، نفس كمية الفضة لكن عملات أكتر في السوق. يعني التعريف الرسمي للتضخم. لكن الكارثة الحقيقية مع ذلك ما جاتش مع نيرون. سنة 211 ميلاديا في عهد الإمبراطور كاراكالا نسبة الفضة في الدينار وصلت 50%. ننط قدام حوالي 50 سنة ونوصل ل 265 ميلادية في عهد الإمبراطور جالينوس، هنلاقي إن نسبة الفضة في الدينار بقت 5% فقط. تخيلوا عملة كانت فضة نقية بقى 95% منها معدن رخيص متغطي بطبقة رفيعة من الفضة. طبعا قوتها الشرائية انهارت، الأسعار انفجرت، المزارعين بطلوا يبيعوا الأكل بتاعهم مقابل العملات، بقوا يطلبوا مقايضة، وحتى الجيش رفض يحارب إلا لو قبضوا بالذهب لأن عملات الفضة دي ما بقتش جايبة همها. والانهيار كان تدمير ذاتي للإمبراطورية، ولما العملة ماتت الإمبراطورية ماتت معها. علشان سنة 476 الإمبراطورية الرومانية الغربية تسقط رسميا، مش لأن قبائل الجرمان كانت أقوى، لكن لأن روما ما كانتش قادرة تدفع للجيش. بعد 12 قرن من سقوط روما التاريخ عاد نفسه مرة تانية، لكن المرة دي في أسبانيا في عصرها الذهبي في القرن 16. بعد اكتشاف الأمريكتين أسبانيا سيطرت على أغنى أراضي في العالم، وفي سنة 1545 اكتشفوا جبل سيرو ريكو الموجود في بوليفيا حاليا. الجبل ده كان أكبر مخزون فضة تم اكتشافه على مر التاريخ. لمدة قرن بحاله الجبل ده كان بينتج تقريبا نص فضة العالم. سفن محملة فضة بتعبر الأطلسي تملى الخزائن الأسبانية بثورة ملهاش حصر. الدولار الأسباني الفضي بقى أول عملة عالمية حقيقية، بقى يستخدم من أوروبا لحد آسيا وكل واثق فيه لأنه نقي. أسبانيا بقت أغنى وأقوى إمبراطورية على الأرض، وهنا كرروا نفس غلطة روما. المشكلة في الفلوس إنها لما بتكتر قيمتها بتقل. لما أسبانيا غرقت أوروبا بالفضة الأسعار زادت، اللي كان بيكلف عملة فضية واحدة سنة 1500 بقى بيكلف 10 سنة 1600، شرح التضخم بعينه. والأسوأ من كده إن أسبانيا ما كانتش بتنتج أي حاجة، ما كانش عندهم ولا صناعة ولا ابتكار ولا أي حاجة، كانوا بين قوسين بيستخرجوا، بيسرقوا يعني الثروة من المستعمرات ويصرفوها على الحروب والقصور والسلع الفاخرة اللي بيستوردوها من دول تانية زي فرنسا وانجلترا. ومع أواخر القرن 16 ملوك أسبانيا كانوا غرقانين في الديون. الملك فيليب الثاني لما مسك الحكم كان وارث ديون ضخمة، وبدل ما يقلل المصاريف عشان يظبط الميزانية استلف أكتر كمان. ولما الديون بقى مستحيل إنه يردها سنة 1557 أعلن عن إفلاسه، وده كان أول إفلاس لدولة في التاريخ الحديث. لكن مع ذلك ما كانش الأخير. أسبانيا أعلنت إفلاسها تاني سنة 1560 بعدها بثلاث سنين بس، وتالت سنة 1575، ورابع سنة 1596، أربع إفلاسات في 40 سنة، وده بالرغم من أنهم كانوا بيسيطروا على نص إنتاج الفضة في العالم. الحكومة خفضت قيمة العملة بأنها خلطت معها نحاس، ومع حلول القرن ال17 أسبانيا كانت في حالة انهيار كامل، والدولة اللي كانت بتمتلك ثروة العالم كله فلست بسبب الصرف والديون. ننط بالزمن بقى 300 سنة كمان ونروح للإمبراطورية اللي عدت روما وأسبانيا كمان، الإمبراطورية البريطانية. في قمة مجدها سنة 1922 الإمبراطورية البريطانية كانت بتحكم ربع سكان العالم وربع مساحة اليابسة على وجه الأرض. الجنيه الإسترليني كان هو العملة الاحتياطية العالمية، أكتر من 60% من التجارة العالمية كانت بتحصل بالجنيه الإسترليني، وكان مدعوم بالذهب، وده كان عامل ثقة واستقرار وقوة. لكن زي كل الإمبراطوريات، بريطانيا كانت بنية الإمبراطورية دي بالديون، سندات حكومية علشان يمولوا بها الحروب والمستعمرات والبنية التحتية في كل حتة، وطول ما الجنيه محافظ على قيمته النظام شغال. لكن حصلت الحرب العالمية الأولى سنة 1914، الدين القومي البريطاني كان 650 مليون جنيه استرليني، لكن بعد أربع سنين من الحرب في سنة 1919 الدين وصل لأكثر من 7 مليار جنيه استرليني، 10 أضعاف زيادة. علشان بريطانيا تقدر تمول الحرب استلفت من طوب الأرض وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية، والحرب أجبرت بريطانيا أنها تتخلى عن غطاء الذهب، ما كانش هينفع يفضلوا مرتبطين بالذهب وهم عمالين يطبعوا فلوس. وبكده اتحول الجنيه لعملة ورق غير مدعومة إلا بوعد من الحكومة البريطانية. وبعد الحرب لما حاولوا يرجعوا الذهب سنة 25 القرار كان كارثي، الجنيه كان متقيم بأعلى من قيمته الحقيقية بكتير، وعلشان كده سنة 1931 اضطروا يسيبوا معيار الذهب تاني والمرة دي للأبد. في ليلة واحدة الجنيه الاسترليني خسر 25% من قيمته، والضربة القاضية جت بعد الحرب العالمية الثانية. بريطانيا دخلت الحرب وهي غرقانة في الديون، ومع حلول 1945 الدين القومي كان وصل ل 270% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد ما النظام المالي العالمي اتعاد تصميمه سنة 1944، والدولار الأمريكي حل محل الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية للعالم. ولما بريطانيا حاولت تحافظ على مكانته كان فات الأوان، واللي حصل بعدها انهيار بطيء. سنة 1947 اتنازلوا عن الهند، سنة 56 مصر أممت قناة السويس، ومستعمرة ورا التانية فضلوا يستقلوا، مش لأن قوة تانية احتلتهم، لكن لأن بريطانيا ما بقتش قادرة تتحمل تكاليف. وفي 30 سنة الإمبراطورية اللي كانت بتحكم ربع العالم خسرت كل حاجة، مش بهزيمة عسكرية لكن بالديون وانهيار العملة. أحدث مثال بقى على نمط الانهيار ده هو الاتحاد السوفيتي. بعد الحرب العالمية الثانية الاتحاد السوفيتي ظهر كقوة عظمى نووية، سيطر على أوروبا الشرقية كلها وكان بينافس أمريكا في كل حاجة، وال45 سنة كانوا مؤمنين إن الشيوعية هي المستقبل وهتدفن الرأسمالية تماما. لكن تحت الترابيزة الاقتصاد كان بيموت. المرحلة الأولى من النمط كانت واضحة جدا، التوسع العسكري المفرط. الاتحاد السوفيتي كان بيصرف من 15 ل 20% من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، ثلاث أضعاف اللي أمريكا كانت بتصرفه، والتكلفة كانت تقيلة قوي على اقتصاد حجمه صغير بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. وأما المرحلة الثانية فكانت الركود الاقتصادي، الاقتصاد السوفيتي توقف عن النمو تماما في السبعينات، إيرادات البترول هي اللي كانت مخليها عايش، لكن غير كده ما كانش فيه حاجة شغالة، المصانع بقت تعبانة، المزارع فشلت، التكنولوجيا تأخرت. وفي الثمانينات الاتحاد السوفيتي البلد اللي عنده أفضل أراضي زراعية في العالم كان بيستورد حبوب علشان يأكل شعبه. وبعدها جت مرحلة انهيار العملة، الروبل السوفيتي كان عملة منبوذة، حتى المواطنين بتوع السوفيت نفسهم ما كانوش بيثقوا فيه، والحكومة كانت بتضطر تشتري بضائع بالذهب والبترول لأن محدش راضي ياخد روبل. لكن سنة 1985 أسعار البترول وقعت واحتياط الذهب بدأ يخلص، علشان بعدها بأربع سنين سنة 89 يسقط جدار برلين، ودول أوروبا الشرقية تستقل كلها في سنة واحدة بس، والحكومة السوفيتية ما قدرتش تعمل حاجة لأنها كانت مفلسة. علشان بعد 900 يوم بس في 26 ديسمبر 91 ينهار الاتحاد السوفيتي بالكامل، ولا حرب ولا غزو ولا أي حاجة، مجرد انفجار اقتصادي داخلي. دلوقتي بقى بعد ما أسسنا بكل الكلام ده ندخل على أمريكا. أمريكا مش بس ماشية على نفس الطريق، دي قطع فيه شوط كبير كمان. خلونا نبدأ بالمرحلة الأولى وهي التوسع العسكري المفرط، والأرقام هنا بتتكلم عن نفسها. أمريكا عندها أكثر من 750 قاعدة عسكرية في 80 دولة مختلفة، قوتها منتشرة في 150 دولة حول العالم، بتدافع عن أوروبا كجزء من حلف الناتو، بتدافع عن اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، في نفس الوقت بتحارب في الشرق الأوسط عندنا، وفي نفس الوقت بتواجه الصين وروسيا. ميزانية الدفاع السنوية 850 مليار دولار، أكتر من ميزانية الدول العشرة اللي بعدها مجتمعين. يعني الدول من المركز الثاني للمركز الحداشر كل اللي بيصرفوه على بعض أقل من اللي أمريكا بتصرفه. ومع ذلك مش مكفي، الجيش الأمريكي منهك، معداته عمالة تقدم، معدلات التجنيد في انخفاض رهيب، والأخطر إن أمريكا عندها التزامات غالبا مش هتقدر توفي بيها. لو افترضنا إن الصين قررت تغزو تايوان، أو روسيا ضغطت أكتر على حدود الناتو، أو إيران قفلت الخليج العربي، أمريكا هتستجيب للكلام ده كله إزاي؟ نفس المأزق اللي اسبانيا وقعت فيه لما كانت بتحارب في 4 قارات في نفس الوقت، ونفس اللي حصل لبريطانيا لما كانت بتحاول تدافع عن امبراطورية ممتدة على 6 قارات. والوجود العسكري في المنطقة عندنا يمكن اوضح مثال على التوسع ده. قواعد في كل حتة، اساطيل في البحر، منتشرين في قلب العالم وكأنه بتاعهم. والقاعدة بتقول لو هتبقى موجود في كل مكان هتكون قوي في ولا مكان. فالمرحلة الاولى من النمط بحسب الادلة اللي قدامنا اكتملت. بعد ما شفنا ازاي امريكا استوفت شرط المرحلة الاولى اللي هو التوسع العسكري، خلينا نفتح ملف المرحلة التانية والتالتة، وهم تخفيض قيمة العملة ودوامة الديون. والقصة هنا بتبدأ في 15 أغسطس 1971، لما الرئيس الامريكي وقتها نيكسون اعلن الغاء ارتباط الدولار بالذهب، واللي بيتسمى بصدمة نيكسون. قبل الحدث ده الدولار كان مدعوم بالذهب، كل 35 دولار بيساوي أوقية ذهب. لكن علشان امريكا تمول حرب فيتنام وبرامج المجتمع العظيم وتكاليف الامبراطوريه بتاعتهم، فضلوا يطبعوا دولارات كتير اكتر من الذهب اللي عندهم. ولما فرنسا لاحظت اللي بيحصل وطلبوا الذهب بتاعهم اللي عند امريكا، نيكسون طلع وقال خلاص مفيش ذهب، شطبنا. من اللحظه دي الدولار بقى مجرد ورقه، زي الدينار الروماني كده اللي اتخلط بالنحاس، وزي الجنيه الاسترليني بعد ما ساب الذهب. قيمته ما بقتش جايه من اصل حقيقي كونه فضه او ذهب، بل كانت جايه من مجرد الثقه في كلام الحكومة. وده فتح الباب على مصراعيه لطباعة الفلوس. من سنة 2000 المعروض النقدي زاد 400%. من 2020 بس الطبع أكتر من 6 تريليون دولار. والنتيجة الدولار فقد 98% من القوة الشرائية بتاعته اللي كانت سنة 1971. زمان كانوا بيخلطوا الفضة بالنحاس، النهاردة بقوا يطبعوا ورق بكميات غير محدودة. الآلية اختلفت والنتيجة واحدة، وهي تخفيض قيمة العملة. وبكده المرحلة التانية اكتملت. بعد نهاية المرحلة التانية ندخل للمرحلة التالتة، وهي النتيجة الحتمية للطباعة دي، دوامة الديون. الدين القومي الأمريكي وصل لأكتر من 36 تريليون دولار، حوالي 120% من الناتج المحلي الإجمالي. والأخطر من الدين نفسه هي الفوائد بتاعته، واللي لوحدها تريليون دولار سنويا، أكتر من ميزانية الدفاع كلها. أمريكا بتستلف كل سنة عشان تسدد فوائد الديون، وهو ده التعريف الحرفي لدوامة الديون. أسبانيا فلست 4 مرات، بريطانيا استلفت لحد ما الإمبراطورية انهارت، الاتحاد السوفيتي فلوسه خلصت، والمشهد اللي قدامنا بيقول إن أمريكا على نفس السكة. المرحلة الثالثة اكتملت. بعد التوسع العسكري وتخفيض قيمة العملة والديون، ندخل على المرحلة الرابعة، وهي فقدان القدرة الإنتاجية. وهي ببساطة إن أمريكا ما بقتش تصنع حاجة. أمريكا بتصمم، بتمول، بتستهلك، لكن مش بتنتج. القاعدة الصناعية بتاعتها انتقلت للصين والمكسيك وفيتنام. حجم الاستيراد بتاعها أكبر من حجم الصادرات ب 800 مليار دولار سنويا، ومعتمدة على الاستيراد في كل حاجة تقريبا، الأدوية، الإلكترونيات، الصلب، حتى المكونات العسكرية. نفس اللي حصل مع أسبانيا لما كانت الفضة دخل عليهم زي الرز، بطلت تنتج حاجة. ليه تزرع لما ممكن تستورد أكل مزروع؟ ليه تبني سفينة لما ممكن تشتريها جاهزة؟ ولما مناجم الفضة بدأت تجف، النظام كله انهار. أمريكا النهاردة معتمدة على الاستيراد بشكل شبه كامل، وعلى الدولار علشان يدفعوا اللي هيستوردوه. فلما العالم يبطل يحتاج دولار، أمريكا هتكون في ورطة حقيقية. المرحلة الرابعة اكتملت. بعد اكتمال المرحلة الرابعة نطلع على الخامسة، وهي التدهور الاجتماعي، واللي سماها المؤرخ جون جلوب بعصر الانحطاط. التدهور الاجتماعي أعراضه موجودة في كل مكان. الثقة في المؤسسات الحكومية في أدنى مستوياتها التاريخية، معدلات الجريمة عندهم في حالة انفجار، أعداد المشردين في الشوارع بمئات الألاف، جرعات المخدرات الزيادة بتقتل 100,000 أمريكي كل سنة، معدلات الخصوبة في الأرض، الانقسام السياسي في أعلى درجاته. تقريبا أمريكا من جوه مش متفقين على حاجة. المجتمع متقسم قبائل، كل قبيلة عايشة في فقاعة إعلامية خاصة بيها، ليها الحقائق بتاعتها والأخلاق بتاعتها، كله بيتكلم ومحدش بيسمع. والنتيجة بلد مش قادر حتى يتفق على إيه هو الواقع، مش قادرين حتى يتفقوا يعني إيه راجل ويعني إيه ست. ودي علامات بتظهر في كل إمبراطورية قبل ما تسقط. وبكده المرحلة الخامسة بحسب الأدلة اكتملت. بعد استكمال المراحل الخمسة الأولى، النمط بيوصل للمرحلة السادسة والأخيرة، ويمكن تكون الأخطر والأكثر حساسية بالنسبة للوضع العالمي النهاردة، وهي فقدان مكانة العملة الاحتياطية. دي اللحظة اللي الحلفاء بيبدأوا فيها يدوروا على بدايل، والتجارة بتتحول لعملات تانية، والدولار اللي كان مطلوب من العالم كله يبدأ يرجع لأمريكا زي الطوفان علشان محدش عايزه. والمشهد اللي قدامنا بيقول ان احنا مش بنتكلم عن احتمال مستقبلي، احنا بنتكلم عن حاجة بتحصل بالفعل النهاردة. دول مجموعة البريكس بتطور دلوقتي أنظمة دفع وبدائل للدولار. البنوك المركزية في كل العالم عمالين يشتروا ذهب بكميات مهولة، والأهم واللي يمس منطقتنا بشكل مباشر هو قرار المملكة العربية السعودية بأنها تقبل اليوان الصيني مقابل النفط. القرار ده لوحده زلزال في النظام المالي اللي قائم من وقت الحرب العالمية الثانية، نظام البترو دولار، واللي كان بيضمن طلب عالمي دائم على الدولار لأن كل العالم بيحتاجه علشان يشتري بترول. فلما السعودية تقبل عملة تانية، ده معناه ان حجر الزاوية بتاع النظام بدأ يتخلخل. فالعالم مش مستني امريكا تنهار، العالم خلاص بيبني بنية تحتية اقتصادية لعالم ما بعد امريكا، عالم هيكون متعدد العملات، مفهوش عملة خلاص مسيطرة على كل العالم، وكل اقية ذهب بيشتريها بنك مركزي هي مسمار جديد في نعش هيمنة الدولار. وكنا شرحنا الموضوع بالتفصيل في حلقة صراع الذهب، هتلاقوها على القناة، ابقوا شوفوها بعد الحلقة دي. وبكده المرحلة السادسة حسب المشهد الحالي بدأت بالفعل. بعد ما شفنا الأدلة على مرور أمريكا بالمراحل الستة من نمط الانهيار، السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي إيه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل بعد كده هي مرحلة الانهيار نفسه، والتاريخ بيقدم لنا ثلاث نهايات محتملة. الأولى التدهور المنضبط زي اللي بريطانيا عملته، خسروا الإمبراطورية، خسروا مكانة العملة، عندهم تضخم فظيع، لكن الدولة نفسها موجودة وتأقلمت مع الوضع الجديد كقوة من الدرجة التانية. أما النهاية التانية فهي الانهيار الفوضوي زي روما كده، العملة تفقد قيمتها تماما، الحكومة تفقد السيطرة، الإمبراطورية تتفتت بالكامل. وأما النهاية التالتة فهي إعادة الضبط وإعادة الهيكلة، نظام مالي عالمي جديد هيظهر يسيطر على النظام العالمي اللي كان موجود، وهو ده اللي الصين وروسيا بيحاولوا يعملوه دلوقتي. بس المشكلة المرة دي ان العالم دلوقتي بقى مرتبط كله ببعضه. زمان كانت التأثيرات اقليمية بشكل كبير، انما المرة دي العالم كله هيتلط فيما يسمى بفخ ثوكيديدس، المؤرخ اليوناني اللي لاحظ ان لما تبقى فيه قوة صاعدة زي الصين مثلا تهدد قوة مهيمنة زي امريكا دلوقتي، الحرب بتكون شبه حتمية. 12 مرة من اخر 16 مرة حصل فيهم السيناريو ده النتيجة كانت حرب مفتوحة. وبما ان الصين دلوقتي بتحاول باقصى قوتها انها تستعيد مكانتها التاريخية كقوة مركزية، فده حاططها على مسار تصادمي مباشر مع امريكا. فهل فعلا ممكن تحصل ما بينهم حرب في يوم من الايام ولا لا؟ النمط بيقول ان النهاية جاية جاية، والسؤال المتبقي مش هل امريكا ممكن تنهار ولا لا، بل نهاية امريكا هتكون امتى. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.